هذه الليلة في ضيافة سيدي ومولاي المظلوم المؤمن المحتسب، سيد في الإسلام وعزيز في الإسلام، مولاي أبو طالب صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب ومن مثلك غريب، يا غريب كربلاء يا مسلوب العمامة والرداء يا مولاي وابن مولاي يا مسبي النساء وكفاك تسأل للخليقة بعدي وكفاك تسأل للخليقة بعدي فبلفظة المعبود قول عبادي وأبيك فخرا للرسالة أحمدين ما الفخر فيها للحبيب الهادي وتأيد الحب العظيم بناصر فوزين إلى الكرار خير منادي ومن الذي يرضى الوصي بصحبه غير البتول بنورها الميادي ريحانتان إمامنا ريحانتان إمامنا ونبينا وإليهما الحوراء قول سدادي أعجبت فيما الصبر ناقة صالح وعلى النوايا يا يا يا يا يائب علة السجادي وتشرفت فيه الإمامة باقرا بقر العلوم بحكمة الأضدادي أعرفت إن الكذب يكره جعفرا أعرفت إن الكذب يكره جعفرا فالصادق الموصوف نهل عمادي موسى يا موسى بن جعفر يا باب الحور موسى بن جعفر لا يقع يا بغيظه ذاك الكظيم وسجنك الفادي وتلا بأرض الطوس غربة ناصح ومفارق الأهليين كل بوادي ومفارق الأهلين كل بوادي وصغير عمر يعتلي بإمامة ومحمد يعلو باسم جوايا يا وإذا سألت من اللبيب بأهله فبذاك تعرف من عليه هي الهادي ليجود في قول وصية ناصحا وإليك يا حسن يا بايا يا مرادي وبشارة المهدي تأتي صرخة قوموا بعز جهادك يوم وجهايا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مسلما لست مؤمنا. الآية 94 من سورة النساء حفظت بماء الوجه من الإسلام والإيمان. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. لعل سائل يسأل ما مناسبة هذا الحديث لهذه الليلة. أول الأمر علينا أن نبين أن هناك مراحل في نفس درجات الإيمان. حديث النبي المتفق عليه بقطعي الدلالة وقطعي الصدور يقول الإسلام 10 درجات أعلاه الإيمان، والإيمان 10 درجات أعلاه الورع، والورع 10 درجات أعلاه التقوى، والله عز وجل ما يريد هاي التقوى، يريد اتقوا الله حق تقاته. الكلام في المناسبة مثل هذه الليلة علينا أن نبرز أعلى درجات الإيمان لسيد المظلوم مقطوع الحق ومقتول التاريخ إذا صحت العبارة، شهيد التاريخ سيدي ومولاي أبا طالب. من بني الإسلام بثلثه عليه يحتاج إلى وقفة تأمل مع هذه الآية الشريفة. الآية تبدأ لا تقولوا، لأن مسؤولية القول حتى في الجنبة الشرعية هي أداة وأثر. مثلا واحد يشهد الشهادتين ولو كان يضمر خلافهما يأمن لو ما يأمن من حد السيف؟ يأمن من حد السيف. اتفق النبي في حادثة معروفة أن بعض أصحاب النبي قتلوا بعض الناس لأنهم أضمروا النفاق وأظهروا الإسلام، فإجا النبي وبخهم قالهم لما تقتلوهم؟ قال يا رسول الله يضمرون النفاق، أول ما باشرنا بتعذيبهم قالوا لسنا بمسلم. قال وإن يكن أمرني ربي أن لا أشق قلوب الناس. شيء في الضمير أنت ما مسؤول عنه. لذلك إحنا بعد 1400 سنة أرد أخلي يمك عبارة شوية حازة في ضميري، خليها يمك أمانة داخل المجلس. هي عبارة لما أنت بعض الأحيان تذهب إلى الحج أو إلى مكان معين، أنا سامحة في أكثر من بلد يسألونك أنت مسلم ولا شيعي، يعني ما يميز بين الشيعي والشيوعي، يعني يتصور أنت ما تشهد الشهادتين أصلا. فهاي العبارة إلها منشأ من هاي الآية 94. شلون مولانا؟ القول يؤمن به السنان والشهادة مطلوبة، لكن أسألك بالله يصير نكيل بمكيالين؟ يصير مطفف حتى في الشهادة؟ يعني فلان الذي يسلم يوم الفتح من فتح مكة بارك شلون ويقول له العباس بن عبد المطلب يقول لكزه يعني ندس بالمعنى العرفي، قال لا اشهد ان لا اله الا الله نص عبارته المتفق عليه عند كل المذاهب. شو يقول فيها؟ شو يقول فيها؟ يقول لو كان هناك إلها غير الله لنصرنا في بدر. انت تلاحظ الموضوع ايش قد بيه عمق نفسي، انت تلاحظ الموضوع ايش قد بيه عمق نفسي. يعني الإله اللي ينصر بمعركة بدر، فبعد انت لا تلوم ذاك بعد جيلين ثلاثة من نفس هذا النسب من يقول ليت أشياخي ببدر. الموضوع فيه أحقاد تاريخية، لذلك ترجمت الأحقاد بالضد ضد النبي وآله. شلون؟ قالوا أنه أصلا حسين خرج باغي، لأنه القضية يطمع بكرسي وقضية فيها أحقاد، وساعة واحد يعللها من ذول المرضى النفسيين أن الحسين لأجل أرينب، أرينب الحسين حفظها إلى أن إجى زوجها وعطاه إياه. ومثل هذا الموضوع تلقاه شائك في حياة المسلمين للأسف. المهم الكلام أنه النبي يقول لم أؤمر أن أشق قلوب الناس، والإسلام الظاهري يكفي عند المسلمين. ثم نفس هذا الرجل الذي أبدأ بالكلام عنه، ها، حينما قال له العباس بن عبد المطلب قال له اشهد أن محمد رسول الله، قال له أما هذه فاعفني، ما أقدر أقولها له على قصر قبتي، وبقى على هالحال. عموما سالم المسلمين أن الرجل دخل الإسلام، مسلمين قالوا هذا دخل الإسلام. زين ايش معنى هذا من يجي واحد يسولف عنه يقول يا هذا ما دخل الإسلام تصير القضية من لم يؤمن بأن فلان دخل الإسلام كفر؟ ما أعرف أنا شلون هاي تنحسب الأمور، يعني ليش هالقضية هاي من جهتكم يعني شديد الرحمة ومن جهتنا شديد العذاب؟ خلنا أعطيك فرد تحاليل نفسية. اليوم نريد نحلل شخصية أبو طالب من الجهة النفسية، جيب عالم مختص في علم النفس وقل له ذن الأطروحات مقبولات عقلا ولا لا. الأطروحة الأولى، لماذا يتهم هكذا في التاريخ أبو طالب سلام الله عليه؟ المسألة الأولى، ومأساة قوم بدلتها رواية جرت على الأزمان منها مآسيا، عز بن هند واستضام ابن فاطمة وساوى في العلا علي ومعاوية. خل نكون منصفين شوي، واحد هيك مو مسلم، مسيحي، ها، علماني، بولي، ايا كان انتماء الروحي او النفسي، خلي يجي يحلله الشخصيه العظيمه شخصيه ابو طالب. قال يا هذا الشخصيه اختلف فيه المسلمين، منهم من يقول في قعر جهنم، ومنهم من يقول ثبت الاسلام وركن من اركان الايمان. شنو هذا شخصيته؟ يقول لك والله انطيني يا خلنا حلله من الجهه النفسيه. ليش؟ قال والله لانه التاريخ يقول كتم ايمانه بربكم بحق الحسين عليكم. احنا نفسنا اليوم المذهب الجعفري قبل 20 سنة كنا نتكلم بهكذا روحية وهكذا صراحة، للآن اكو انفراجة واكو انفتاحة، والعالم الاسلامي كله يسمع والعالم الانساني كله يسمع، اكيد الآن افضل من قبل 20 سنة. طبعا بطبيعة الحال كلما يأتي الزمان تنفرج ان شاء الله للفرج الأكبر لسيدي ومولاي إن شاء الله. نسأل الله أن نكون من أنصاره وأعوانه صاحب العصر والزمان لذكره أفضل الصلوات. قالوا أن أبو طالب رميت عليه هذه الشبهة الكبيرة لأنه كتم إيمانه. يعني أسألك بالله، هو متى كان كتم الإيمان؟ متى يكون كتم الإيمان عبارة عن حالة ها يهان منها الإنسان أو يظلم تاريخيا؟ جاء مؤمن آل فرعون كتم إيمانه فنال بثواب الكتمان ثواب عظيم وهو من الصديقين في القرآن. أصحاب الكهف في القرآن كتموا إيمانهم، يقول الإمام الصادق، وهذه رواية، وإذا قلنا الصادق يعني يفترض صادق القول عندنا وعند غيرنا، لأنه هو أبا المذاهب كلها وسيد المذاهب كلها، صادق القول اتفق عليه كل العقلاء أنه صادق القول. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بعلو شأنه العالي يقول إن أصحاب الكهف نالوا عظيمتين، ثوابين عظيمين. شنو؟ قال ثواب الإيمان وثواب الكتمان. والدليل إن شاء الله راح يأتي في الليالي القادمة شلون 300 سنة وازدادوا 9. ليش ما قال 309؟ ليش قال في القرآن 300 وازدادوا؟ لأن أكو فرق في تصريف السنة عن العام. هذا موضوع قرآني مهم جدا حتى يعرف الإنسان شنو ضرورة وجود النبي وآل النبي، لأنهم موزون حقيقي لقياس الشمس التي لا تخطئ. الشمس والقمر محل الشاهد إن شاء الله تجي ليلة، وراح نعرف عظمة تأثير النبي وآله من ناحية الفيزياء العليا، من ناحية أدلة عقلية يقر بها الكافر قبل المسلم ضرورة وجود النبي وآله في وجود الشمس والأرض. زين، نرجع على محل الشاهد. قالوا أن الكتمان سبب في الإساءة إليه. قلنا يا أبا الكتمان مو معيب، بالعكس الكتمان إيمان، وهو منقب من العظيمتين ثواب الإيمان وثواب الكتمان كما يقول الصادق. قالوا لا، شخصية أبو طالب، انتبه لي شوي، هذا فيه تحليل نفسي، شخصية تعدل الثقل، والإسلام فيه منافقين بنص القرآن من سورة المنافقين. أكو منافقين في الإسلام ولا ماكو؟ كم من جاية من الطراقع والطلايب؟ احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، لأنه بالذي فيك أدرى. الإسلام به منافقين، شهد القرآن بسورة مو بآية، سورة كاملة تبين أن وجود هناك منافقين. أسألك بالله، إذا منافق شنو ود المنافق؟ ود الإسلام يذهب، لأنه هو يظهر الإسلام ويبطن الكفر، صح؟ ود الإسلام يزول. زين، إذا واحد إلى في الإسلام فضل ثلث وجود الإسلام، ينحب من قبل المنافق لو ينكره؟ جاوبني بالحسين عليك، أكيد ينكره. يعني علي بن أبي طالب، تعال استقري عوائل العرب وشوف، يا هو سبع بيهم وطلع وبرز لأمير المؤمنين إذا ما جزره الله يرحمه. الله، هذه قبل أكو قصائد ينقرن بحرم الحسين قبل بالستينات، يقرون يقول العمر بن ود منه النزل واصرع بميدان الأجل، حي على خير العمل، الملك والإسلام صاحت، جاب الرأس للهادي، ايتبختر حيدر والنعمي، وقلت حيدر جزار الفراعين، سيف الملة والدين، فاروق الديانة، واعتبر يوم الأحزاب وشوف، هاي قبل قصايد هيك تنقرأ، اكو مضمون ومعنى، واعتبر يوم الأحزاب وشوف، عين الكون راغت من عبر عمرو بن ود، خندق الأبصار زاغت، والقلوب من الحناجر دنت، والأفكار تاهت، العمر بن ود منه النزل، مو بحصوته وما حطلع، واصرع بميدان الأجل، حي على خير العمل، الملك والإسلام صاحت. فشاهدنا ومحل الشاهد، إذا جزار للفراعين أكل الفراعين أعوان وعوائل. يعني شنو ابتنائك إذا رمز عشيرة أو رمز قبيلة أو رمز كبير قوم، أو يجي علي بن أبي طالب بهالعمر الصغير بهالعنفوان الكبير بهالإيمان المطلق بهالكل العقل الإلهي الجمعي، أو شطر نصين أو وزنه أو طلع نفس الوزن، يعني شنو رأيك ينحب هذا؟ مو هاي آثارة لليوم. وأنا عندي هسه إن شاء الله في محل الشاهد في البحث أكو حساسية، أكيد شايفينها هاي الحساسية موجودة، وإلا شلون يشتغلون الأطباء الجلدية؟ أكو حساسية تصير مولاي من بعض الأكلات. بن حسين شوية تحملني هالدقائق، الفكرة فيها فرد معنى، وإن شاء الله السامع اللبيب الإشارة أبلغ من التصريح إليه. أكو حساسية مولاي تصير من بعض الأكلات، أكو حساسية تصير من الجو، ها؟ وأكو حساسية تصير من بعض الأسماء، فأكو حساسية من علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا واحد يقول للإمام الرضا، يقول له سيدي كل شيء أتقبل، بس أن علي قسيم النار والجنة ما أتقبل. الإمام قال له على هونك بسيطة، حس علي تيده مو قسيم النار والجنة. قال له إيه سيدي، بس هاي طلع لي إياها حتى أقبل أنا. قال له زين أسألك سؤال. قال له الجنة تدخل بالحسنة؟ قال طبعا شبيه من تدخل. قال له زين، والنار تدخل بالسيئة؟ قال طبعا سيئة، النار طبعا بالسيئة. قال له زين، علي نحبه حسنة لا تضر معه سيئة، وبغضه سيئة لا تنفع معه حسنة، شو انطرقعها؟ قال له مشكلة الاسم، انت سميها دولكة وانا سميها صلاحية، عندنا مشاحة بالاصطلاح يا ابويا يا طلابة علي. فلذلك الصنف النفس العظيم، انتبهوا لي احبتي، الفقرة الاولى كتمان ايمان، أبو طالب قالوا أنه هو الذي أساء إلى تاريخه. الفقرة الثانية، أنا بلغني من أحد الأخوة المؤمنين قالوا الشيخ البارحة شو ما ذكر أبو طالب، أنا الود ودي ويشهد عليه سيدي ومولاي أبو طالب أخلي ليالي شهر رمضان كل أبو طالب، وإن شاء الله إن شاء الله نوفيه في المجالس وفي الأيام والليالي القادمة. محل الشاهد، الفقرة الأولى من كتمان إيمانه، الثانية حقدا عليه لأنه يشكل ثلث الإسلام وفي الإسلام ثلث من المنافقين، فالمنافق لا يرغب بمن شكل الضغط عليه، قضية اعتيادية وموجودة حتى بالقوانين الدولية، ها موجودة المعسكر الرأسمالي والمعسكر الاشتراكي، موجودة القوى الأمريكية والقوى الروسية، وأكو تفاعل بيناتهم، وأكو حرب باردة بيناتهم، وأكو فرد دعاية وإعلام، والإعلام الآن وسيلة وسلاح في نفس الوقت، لذلك القضية يعني مباحة عقلا على أنه يكون هذا الحجم الكبير من أعداء لسيد ومولاي أبو طالب. أكو سبب حقيقي، خل نحكي الآن مو تحت العباء، خل نرفع العباء ونحكي شنو أزمة التشكيك وسيدي ومولاي أبو طالب. أنا تخطر قبل سنتين هنا في دولة الكويت، اللهم يا من هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، دافعت عن سيدتي ومولاتي المظلومة سكينة بنت الإمام الحسين، وكانت أول وسائل الدفاع اللي قلتها قلت لهم أصلا هي مو سكينة، اسمها آمنة، وسكينة لقب مشهور فقط عند الحسين وآله، فهذا الموضوع لسكينة أخرى تبتعد عنها بزمن 400 سنة، وهي فلانة بنت فلان الذي يقول على سكينة بنت الحسين، طلعت بنت هذا اللي يتقول على سكينة بنت الحسين، طلعت بنته، والمنبر يجل عن هذا الكلام. بنته كانت تتزوج باليوم 6، فماكو مشكلة يعني انه يرمي التهمة في قاعدة حب الشمول. الآن اقول هكذا، العلة الحقيقية، شو انتبه لي، العلة الحقيقية في الهجمة الشرسة ضد سيدي ومولاي ابو طالب هو انه ابا علي، والله العظيم بصراحة وعلى طبق أبيض وبرحاب الصدر أقولها لك، كل شيء ما عنده ذنب المقرود إلا أنه أبو علي. المشكلة عنده 9 أولاد غير علي، ما جابوا هاي الكارثة الإنسانية والتاريخية إلا هاي. أنا أقول لك ليش، لأنه علي له مما يحسد عليه، قال إنه يحسدوك على علاك، متسافل درجات يحسد من على حقهم. هو شوية علي، بالله عليك هسه أنت عندك أخوة، أخوتك من أمك وأبوك، عندك ولد ما صاير بالتاريخ في شهادته في علمه في أدبه، ابن أخوك إذا كان فاشل، أخوك من أمك وأبوك، أخوك ما يصير في نفسه شيء ضد ولدك، صح يفتخر به في موضع الفخر، يقول عنه شجاع في موضع الشجاعة، بس يصير في نفسه ابنه وين أو ابن ذاك وين. هذا فرد واحد شيء بالشيء يذكر، فرد واحد رايح يزور أمير المؤمنين، وكان من بدو اليمن، وهو رجل فقير موالي، وأول مرة يقسم له الله يزور أمير المؤمنين، سأل قالهم شنو هاي القبة الذهب، هذا علي بن أبي طالب، قال ما شاء الله قبة ذهب يستاهل والله هذا علي بن أبي طالب، هو هذا اللي يوصفونه بالروايات، قال لي راح زار العباس والحسين، هذول يا هم كبوا هذول أولاد علي بن أبي طالب، هو ورا بزرته كل واحد هاط ويلاته وأسود وأملح وما غاسل صار له سنة، التفت قال شا هاي بزرة وذولا بزرة. يقول يا أخي هم الموضوع هذا يريد لفر التأمل، يعني أنت جاي تنظر في شخصية إنسان عظيم إذا دافعت عنه من كتب المذاهب، الآن راح أعطيك 3 أدلة، أنا راح أعطيك 3 أدلة من كتب المذاهب الأخرى في إيمان أبو طالب، مو في إسلامه، في إيمانه مولاي. يعني إحنا ما نتنازع على شيء في القدر المتيقن، أنا أدعي أنه أطلبك 1500 دينار، أو أنت تقول أمام القاضي يطلبني بس 1000 لأن أعطيته 500، القاضي شي يدون يقول اتفق على 1000 قدر متيقن ويتنازع على 500، صح مو تشي بالقوانين؟ اسألوا أي قاضي الآن قلوا له أكو فرد دعوة متقاضي بيها 2، واحد يقول 1500 واحد يقول 1000، يقول 1000 قدر متيقن ونختلف على 500، روح جيب شهودك، صح روح جيب أوراقك إثباتاتك. إحنا قاعد نحكي عن إيمان أبو طالب مو عن إسلام أبو طالب، فالذي قال بأنه ليس بمسلم هذا خارج دائرة الإسلام، لأن إن شاء الله راح تبين الأدلة. ليش يصير الخلاف أنه أبا علي؟ شوي انتبه لهذه النقطة. هذه الرواية منقولة في كتب المذاهب الأخرى ب 18 مصدر، 18 سند إلها. شنو يقول فيها؟ قال رسول الله، أنا هم تعمدت ما أجيبها من المذهب الجعفري، أجيبها من الغير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، شنو يقول؟ يا علي إنك مبتلى ومبتلى فيك. شوية تأمل بهاي العبارة. يعني أنا وأنت واليوم إلى الآن أكو موجود ممن يحب أمير المؤمنين، كل شيء ما عنده ذنب إلا أنه يحب أمير المؤمنين، ما مسوي شيء. والله أنا تعرضت إلى تجربة قبل 3 سنوات، والتجربة مع شخص مؤمن مسلم، وصار الكلام هو من الشافعية الله يحفظهم، وأنا من الجعفرية بالظاهر. بعد 3 أيام من معاملة إنسانية قال أنا كلش حبيتك، وأنا كنت أحكي بحديث النبي فقط، لا أقول قال الصادق ولا أقول قال علي، أريد يعني أراعي مشاعره في جهة معينة. قال أنت أخلاقياتك طيبة وأنت زين، أنت إلى أي مذهب؟ قلت له إلى الجعفرية. قال لا مع الأسف. تخيل المنظر، يعني إلى اليوم يؤذى في علي، حتى احنا نقول له بالدعاء وبالزيارة وفي كل الأمور نقول له سيدي لقد أذينا فيكم ولم تؤذون فينا، احنا الله وكيلك كل شيء ما عندنا ضريبة قاعد ندفع الآن إلا لأنه نقول علي. خلنا نعطيك فرد مسألة مهمة. شلون علي ابن أبي طالب هذه الشخصية التي شكلت من الإسلام ثقلا أخذت المراكز الحساسة؟ يعني شلون؟ يعني لو القضية موزعة مثلا أفقهكم فلان وأشجعكم فلان، كان مثلا بها بعض الجواب شكوا بها، آل فلان لهم الرياسة وآل فلان لهم المال، غير هالشي زين. لو فاطمة الزهراء وهذا لم ولن يكون، لأن لم يخلق لها كفءا إلا علي، صاير لفلان وفلان، هم جاء شوية القضية جبرة الخاطر مو؟ عمي قاموا يدورون بحث بالأسماء، قاموا يدورون بركة واحد من ولد علي اسمه فلان، حتى يقولون شوف والله عمي ماكو شيء. انت مو هاي المسألة ترى، يعني اذا اجى علي ابن ابي طالب الكل بالكل، اجى زوج البتول اخ الرسول سيد الناس اولهم ايمانا، يعني ما خلى لهم شجاعة، هو الفقه، هو العلم، هو حاكم القيامة الصغرى والكبرى، هو شافع في القبر، هو صراط المستقيم، هو هذا طبعا كله على مستوى الظاهر. احنا بيناتنا نعرف شنو علي بن ابي طالب، احنا كل اللي قاعدين هسه بالمجلس وحتى اللي يشاهدونا بالتلفاز يعرفون شنو امير المؤمنين. الا يا علة الايجاد حار بك الفكر، وفي فهم معنى ذاتك التبس الامر، لقد قال فيك القوم وحقك. احنا نعرف، وان كان ما نعرف ذات المقدس، لانه لا يعرفك الا الله وانا، وهذا قول النبي الذي لا ينطق عن الهوى. لكن هاي مسألة حساسة جدا وتاخذ من حيز الإنسان. خلنا نجي إلى أدلة الإيمان. هستذني أدلة النقض بالضد ممن يقول، وأسباب نفسية وواقعية لمن يطعن بإسلام وإيمان أبو طالب. أول دليل، وهو دليل مهم جدا، دليل قول الخليفة الأول. هذا دليل موجود في كتبهم، يحلف 3 مرات، يصيح والله والله والله، شنو بعد يقعد للصبح، والله والله والله ما مات أبو طالب حتى أعطى الرضا لرسول الله وشهد الشهادتين. هذا قول الخليفة الأول. طيب قول الخليفة الثاني، شاهد الله علي فاشهد إني على دين النبي أحمد. هسه ذول 2، خليفة الأول والخليفة الثاني، الأول والثاني يقولون في إيمان أبا طالب باللسان الصريح. خلي هاي القضية عنك، تعال معال إلى قول ما لا يحتاج معه إلى شهادة، أصدق من في الوجود. اسمع الرواية، قال الصادق عليه السلام من قاس البشر بقولنا فقد كفر. من قاس قول بقول محمد وآل محمد، لا، من قاس البشر بقولنا، البشر كله إذا بحشاية من آل محمد ما يتوزن، ماكو وزن، قبال كلمة آل محمد الصادق بعلو شأنه العالي. يقول رحم الله عمنا أبو طالب مات مؤمنا موحدا سيدا. ليش؟ إذا تريد على الفرض العملي اطى جناحين للنبي، مو أجددا أو شدا جناحي ابن عمكم النبي جعفر وعلي، بأي أفرح بعودة جعفر أم بفتح خيبر؟ جعفر وعلي شلون بزرة؟ سلام الله عليك سيدي. هذا موضوع. إذا تجي ما بعد دليل الأئمة، هذا كله فرض تنزل. تعرف ليش؟ راح أفاجئك في قضية. القضية عندنا قاعدة موجودة في المنطق، في المنطق موجودة، هاي مقرورة على كل الأديان مو بس على المذاهب، على كل الأديان قاعدة عقلية ما لها علاقة لا بالنص ولا غيره. قاعدة تقول سالبة بانتفاء الموضوع. شنو يعني سالبة بانتفاء الموضوع؟ يعني ماكو عرش يصير أكو نقيش، بس العرش ثم النقيش. قاعدة عند كل العقلاء تقول سالبة بانتفاء الموضوع. القاعدة تقول أن أبو طالب أصلا كان حنفيا على ملة إبراهيم، يعني أبو طالب مسلم قبل الإسلام أو مؤمن قبل الإيمان. هاي شلون كبير؟ فبعد أنا أصلا قاعد نناقش بموضوع بالفرض التنزلي، يعني أنا ما محتاج اليوم أثبت إيمان أبو طالب. القضية أصلا زايدة من عندي هتش مع الواحد. شلون مرات تكلم فرد طفل وتعطيه على قد عقله؟ سحل فرض التنزل. نتكلم عن إيمان سيد ومولاي أبو طالب، الله يرضى عن هذا الكاتب الجليل، كاتب من السلف وأستاذ كبير وشيخ دكتور في جامعة الملك في السعودية، هذا اسمه حسن فرحان المالكي. أنا اقتبست هالعبارة ومنا أهدي له فر الثواب للمجلس، أقول له عم من عم الله عليك أنصفت نفسك بهذا القول. شنو قال؟ قال هذا الرجل مفكر وشيخ ودكتور عنده، قال من شك في إيمان أبا طالب إما أحمق أو حاقد. شلون يابه؟ والله لوان عم الله عليك إذا تعطينا دليل مو إله ولا إنه لهاي الوادم اللي إلى الآن ما عرف حجم سيد مولاي أبو طالب. قال لأنه اسمع هاي الرواية، لأنه اسمع الدليل العقلي المستخدمه هو هذا منهم، هذا حسن فرحان المالك الآن طف في النت، وهو رجل موجود أستاذ في جامعة الملك في السعودية. شنو يقول؟ يقول اللي يشك بإيمان مجرد الشك بس يشك في إيمان أبو طالب إما حاقد أو أحمق. ليش؟ لأن النبي تشريع وأمر الله النبي أن يفرق المرأة المؤمنة عن الرجل الكافر، صح؟ وكل العقلاء في كل المذاهب يقولون أن سيدتي ومولاتي أم علي كانت مؤمنة ومسلمة، فكيف تكون في ذمة زوجها لو كان كافرا؟ هذا هو يقول، مو أنا، هو يقول هذا الكلام. لازم تتفرق الزوجة عن الزوج، قاعدة عقلية ومعروفة والله فرضها على النبي الأكرم. أنا راح أجاوبك بثلاث أربع أبيات تحصر الموضوع كله. مثل مرات يقولون الشعر، الشعر يوجز، الشعر يجيب الفكرة كلها ويلخصها. قبل لا أقول لك حادثة سل الناقة أقول لك الشعر، أقول لك يا أبو طالب سيدي عذرا شبول وخوف ما أوفيك أرجو المعذرة، سيد التاريخ كتاب ظلموك وظلمتك ناس جديدة معاصرة، أنت ما عندك ذنب لا والرسول ولا وحق شفوف سبع القنطرة، انت كل ذنبك لان والد علي وحاولوا يلقون زلة بحيدرة ودعتك سيدي انت لو والد فلان شا قدسوك وشا نبو فلان ترس لك دفتر ودعتك قضية، ردنا نضرب الكل بالجزء وردنا نضرب الجزء بالكل، ما اكل ازمة على علي بن ابي طالب، تجي للبيت فليعبدوا رب هذا البيت، يعني فليطيعوا صاحب البيت هو الولد بالبيت. مين تجي؟ تجي لساعة مماته هم بالبيت، هو بيت الله، هو قبلة المؤمنين في الرزايا. أكو واحد من يوقع بشدة يصيح يا كعبة شوف لي مسيحي مسلم؟ أيوه ما أو تشوف لأكو واحد هسه بالكرة الأرضية مسلم أو غير مسلم تنوبة شدة ذا ما يصح يا علي علي. فهذا الموضوع راح أطبل من فلسفة الإمام الجواد، يكفيني إشباعا لهذه الأدلة. نحكي الرواية اللي قدام الله أبر ذمتي، إجا واحد للإمام الجواد عليه السلام وهي مناقب آل محمد لذكرهم أفضل الصلوات. الثانية بأعلى أصواتكم. الثالثة حتى تشرب الماء. السلام عليك يا أبا عبد الله، ولعن الدائم على قاتليك، لا يعلم ثواب أفضل من ثواب شرب الماء وذكر الحسين. ودعتك بعدين حتى الماء يصير عندهم من عنده حساسية لأن بي الحسين مقترب. أي وحقك، هو الحساسية تمشي تسري في هذا المورد وفي غيره. الجواب بعلو شأن العالي إجا واحد قال سيدي عيروني بحبك، قال هو حبنا عار؟ قال له أي والله سيدي، مثل ما يعاب على زائر الحسين والباكي على الحسين. يقول للنبي، يقول له يا علي والله لا يعيرن الزائر للحسين والباكي على الحسين كما تعير الزانية بزناها. الله أكبر، لا أنا لهم الله شفاعتي ولا أوردهم حظ، لا أنا لهم الله شفاعتي ولا أوردهم حوضي، والله لحظهم أخطأوا وعن ثواب الله زاغوا وعن جوار محمد وآل محمد تباعد. هذا كلام الإمام، كلام الإمام، إمام الكلام. الجواد يقول إجا واحد قال له سيدي عيروني بحبك، قال وانت تحب الجواد؟ الإمام جاوبه بقاعدة عقلية أتمنى يسمعها كل عاقل ويفهمها. قال يا فلان لو كان في يدك جوهرة، هاي جوهرة بإيدي، الناس كلهم يقولون إنها جوزة، 7,500,000,000 بشر بالخريطة الديمغرافية يقولون هاي جوزة، يضرك فيها شيء؟ قال لا سيدي. قال ولو كان في يدك جوزة والناس كلهم يقولون إنها جوهرة ينفعك فيها شيء؟ قال لا سيدي. قال هكذا حبنا أهل البيت، هذا الحب يا عمي، احنا مقتنعين بإيمان أبو طالب. كثر الشك، قالهم الزمخشري مو أنا، الزمخشري في مؤتمر علماء لكل المذاهب في التقريب قال كثر الشك والاختلاف وكل يدعي إنه على الصراط السوي، فتمسكت بلا إله إلا الله وحبي لأحمد المصطفى وعلي، فاز كلب بحب أصحاب كهف فكيف أشقى بحب آل النبي. فاز كلب، كلب كلب فاز بحب أصحاب كهف، فرد الله من القرآن لو خلاه وياه، ها جابه وياه، فكيف أشقى بحب آل النبي. لذلك من إيمان أبا طالب ورث الإيمان، كما قال النبي لو أن أبا طالب أنجب أهل الأرض وحدة وحدة من بنات أبو طالب بنت عم النبي، شالت لها فرد كافر ونزلت على رأسها كتلت، وعمت النبي كذلك. يقول لو أن أبا طالب أولد الناس جميعا لأولدهم شجعان. أيه. لذلك تعالوا إلى شجاعة تتجدد في آل أبي طالب. يعني علي ابن الحسين، علي الأكبر وجهه وجه النبي لا يميز عن وجه النبي، أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. ونفس هذا الرجل الشجاع العظيم سيد مولى علي الأكبر جسمه جسم علي بن أبي طالب، لذلك يوم برز بالمعركة قالوا يمكن إجا علي بن أبي طالب من جديد، فبدأ يقولهم حتى ما أظلمكم حتى بالسيف، لا تبخس الناس أشياءهم، لا ترتبكون مني وأنا علي بن الحسين، صح أنا علي بس مو ابن أبي طالب، أنا علي بن الحسين ابن، أنا هم علي بس ذاك جدي علي بن أبي طالب. لذلك هذا واحد مسيحي نصراني في أيام الحسين إجا شايف رؤية، الرواية منقولة على لسان الشيعة أيدهم الله أعزهم وأعز بهم، يقول فيها أنه إجا للإمام الحسين قال له سيدي البارحة رأيت رسول الله، ولو كنت رأيته أكثر لأسلمت بين يديه. لو شايف رسول الله بعد حاجه أكثر شا أسلمت بين يديه. الإمام الحسين قال له وهل تريد أن تراه الآن؟ قال عذرا سيدي حاشاك من الكذب، ولكن رسول الله مات. الإمام الحسين همس بإذن واحد من أصحابه قال له روح صحيح. أجوا عليه برقع، رفع البرقع النصراني صح، استغفر الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أنك بالحق حجة الله، هذا الوجه الذي رأيته يا ابن رسول الله. قال لا والله، إنك رأيت بالفعل جدي رسول الله، وهذا أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، هذا ولدي علي الأكبر. المسيحي ما سكت بعد أن أسلم، إيش قال؟ قال يا ابن رسول الله أمثل هذا الوجه يضمه التراب؟ الحسين نزلت دموع عينه، قال ليت التراب الذي يضمه، يا ريت النبي مات، إنك ميت وهاي مات بالجسم، لكن رسول الله عايش في ضمائر الموالين ومحبي علي بن أبي طالب. قال ليت التراب الذي يضمه، إنما تقطعه السيوف رب العرب. هذا ولدي يشوه هالمنظر الجميل هالكيان العظيم، ما يبقى من جسم شيء إلا ويضرب بطعنة رمح أو ضربة سيف. قال سيدي لا بارك الله في من قتله، قال اللهم اقطع نسلهم كما قطع نسلي. هذا علي الأكبر يا غيارا يريد أن يودع، وإذا بالحسين يحتضنه ساعة، وطال الوداعي والحسين يجهش بالبكاء، يا ويل من تلاقوا حين الوداعي مشابس طول لما نلقى الأبو حن الابن والابن لا، يا ويلي يا وداعي حليلك شر. لكن زينب رأفت بحال الحسين، حسين دعه يودع أهله، شباب شباب حق الشباب للشباب. أقول سيدي دخل علي الأكبر إلى خيمة مولانا. هالموقف أريد من عندكم أن تسجلوا هذه المعلومة، تسمعون حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول بارك الله بالرجل المشعر والمرأة الحساء وليس المزاء، يعني المرأة التي عندها إحساس والرجل المشعر الذي عنده شعور ليس الذي عنده شعر. لذلك أقول خرجنا من الخدور ناشرات الشعور، مو ناشرات شعرهن، لا ناشرات مشاعرهن ابن بنت رسول الله. هذا مو حديثي، حديث الصادق عليه السلام. أقول الآن التفتوا إلى هذه المأساة، وشعوركم فائض بين يدي النبي. كذلك الحريم النساء الآن أطلب منهم بإحساس ليلى، بإحساس زينب كيف دخل علي، واحدة تقبل يدي وواحدة تحضن رجلي، عم ارحم غربتنا، عم ارحم لو عدتنا، يا زينب تريد الوداع. عم ما كانت تصيح له عم، لا والله كانت تصيح ليم. أقول لما أفلت من يديها رجع إلى أبيه ساعة بساعة، يحتضن الحسين ينظر به مليا، أنت من يذكرني برسول الله؟ حتى صوته كان يؤذن الحجاج بن مسروق يوم العاشر، قال لا أبويا ما أريد المؤذن، أريدك أنت تأذن. قال لما؟ قال لأني أريد أن أودع صوت رسول الله. لا حتى صوت يشبه صوت النبي. آه يا آل أبي طالب كم ظلمتم في هذه الدنيا. يقول لما خرج علي الأكبر شنو صار الموقف سيدي؟ يقول خرج الحسين خلفه راكبا. يا شعور الحسين بذاك الموقف، يقول اللهم اشهد انه برز اليهم اشبه الناس برسول الله خلقين وخلقين ومنطقا. غاب عن عين الحسين بعد ان اتى براس اللعين، ولكن ليلى لا تعرف الحال، اين ولدها؟ رجعت تندب الحسين، ما اصنع يا ابن رسول الله؟ قال سمعت من جدي رسول الله ان دعاء الام مستجاب، ان دعاء الام مستجاب بحق ولدها. انت الحسين، انت حقيقة الدعاء والاجابة. والله رجعت لخيمتها الغريبة، سجل آهك بدفتر آل أبي طالب، وقول آه بلوعة قلب صادق، واغنم غنيمتك من سيد المظلوم أبو طالب. والله رجعت لخيمتها الغريبة، وين ما تسمعني وين ما تراني صح. والله توسلت لله بحبيبة، والله بالحسين وش ما بي مصيبة، يا تبكي والدمع من بريبة. والله يا من رديت يوسف من مغيبة، والله على يعقوب ومسجن حيبة. اريدك اريدك اريدك علي سالم تجيب. رجع علي اول سؤال لامه، امه اتذكى الام وهب النصراني بولدها ولا اذكى البكي امام الزهرة؟ يما خن بيض وجه امام الزهرة، اي والله وجهكم ابيض يا آل ابي طالب ابدا ما بقيت الدنيا. تقول الرواية قالت فدى الزهرة يا علي وام علي. روح يما، يما انا ردتك ظهر ليام شيبي. انا لله وانا اليه راجعون. اسأل الله بحق علي بن أبي طالب، إن شاء الله ما ننساكم في الدعاء، وعند أمير المؤمنين ما ننساكم بعد. أسأل الله بحرمة علي بن أبي طالب أن يسجل لنا موقف نصرة لأبيه المظلوم. اللهم لسيدي ومولاي أبو طالب أبعث ثواب مجلسي وذكري ودمعتي. نقرأ الآية الشريفة، ولكل من له حاجة، والكثير من الأخوة أوصلنا والله تليفونات وفي النات وأكثر من وصية تأتينا لأجل الدعاء. توجهوا إلى الله بقلوب صادقة وألسن ناطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب بخالص قلبك بلسان ناطق وقلب صادق، أمن يجيب أمن يجيب عشر مرات يا الله ترحما لأمواتكم لا سيما من كنا مع أهل ترحم ذلك الشاب. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي وسيدي ومولاي أنت القائل وقولك الحق أبخيل أنا فيبخلني عبدي حاشاك يا رب أبخيل أنا فيبخلني عبدي أوليس الجود والكرم لي أولست أنا محط الآمال يا محط الآمال شافي كل مريض اقضي حاجة كل محتاج آمنا في أوطاننا يا الله. أموات السامعين والمؤمنين ومن أحيى العزاء ومن شهد بخدمة أبا الزهراء ولأموات من والى النبي وآله بلغ اللهم الفاتحة مع الصلوات.